فإنه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان ويشمل الدين كله من أعمال ظاهرة وباطنة. وكذلك إذا جاء الإيمان في سياق مستقل فإنه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن إذا جاء الإسلام والإيمان في سياق واحد كهذا الحديث فإنهم يحملون الإسلام على الأعمال الظاهرة ويفسرونه بالأعمال الظاهرة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسرون الإيمان بالأعمال الباطنة. مثال لورود الإسلام في سياق مستقل كقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يصح أن يحمل الإسلام هنا على الأركان الخمسة، وإنما الإسلام هنا يشمل الدين كله. ومثال لفظ الإيمان كقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فالإيمان هنا أيضا تحمل على الدين كله، تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لا تحمل على أركان الإيمان فقط. واجتماعهم كما في هذا الحديث وكما في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والظاهر الله أعلم أن هذه القاعدة، قاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الظاهر أنها قاعدة أغلبية. فقد يظهر من السياق ما يخالف هذه القاعدة أحيانا، قد يظهر من السياق ما يخالف هذه القاعدة أحيانا، فهي قاعدة أغلبية. والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، فهم وسط بين المرجئة والجهمية وبين الخوارج والمعتزلة. المرجئة والجهمية قالوا أن الإيمان هو التصديق، قالوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والعمل ليس من الإيمان، أو العمل ليس من مسمى الإيمان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان. ووافقهم على ذلك الأشاعرة في قول أن الإيمان هو التصديق، حتى قال صاحب الجوهرة: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. اختلفوا حتى في الشهادتين هل يجب يلزم نطقهم أم لا لتحقيق الإيمان، فقالوا أن الإيمان هو التصديق. والخوارج والمعتزلة حكموا على صاحب الكبيرة أنه كافر. طبعا المعتزلة يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، ده بالنسبة للدنيا. أما في الآخرة فحكموا عليه بالخلود في النار. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا في الحكم عليه في الآخرة، فقالوا أنه مخلد في النار. ولكن في الدنيا الخوارج قالوا كافر، فعلى الكبيرة كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة فهم وسط بين الفريقين، وخير بين الشرين، وهدى بين الضلالتين، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، وأن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق ليس بكافر، هذا حكم في الدنيا ولا يخلد في النار يوم القيامة. فهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة ومن كلام سلف الأمة، وليس هذا محل ذكر هذه الأدلة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله أن تؤمن بوجوده تبارك وتعالى وبوحدانيته، وتؤمن بانفراده بالربوبية وانفراده بالألوهية وانفراده بالأسماء والصفات، فنؤمن بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى كما وردت في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به عز وجل. من ثمرات الإيمان بالله عز وجل الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا الفوز بولاية الله الخاصة، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أيضا الثبات على التوحيد والاعتقاد الصحيح في الدنيا وفي القبر، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة جمهور المفسرين على أنها في فتنة القبر. أيضا من ثمرات إيمان الله عز وجل أن الله تعالى يدافع عن المؤمنين وينصر المؤمنين، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيضا من ثمرات الإيمان بالله وقاية العبد من الفتن والوقوع في الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالإيمان عصمة من الوقوع في الفتن. قال: وملائكته. والإيمان بالملائكة أن نؤمن بوجودهم وأن الله تعالى خلقهم من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن بأسماء من ذكرت أسماؤهم كجبريل وميكائيل، وبأوصاف من وردت أوصافهم كوصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح، وبأعمالهم التي وردت كقبض الأرواح لملك الموت وغير ذلك. وفي الجملة نؤمن بكل ما ورد في شأنهم في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثمرات الإيمان بالملائكة استشعار عظمة الله تعالى وقوته وقدرته تبارك وتعالى. يعني عندما تعلم مثلا أن ملك الجبال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من رحلة الطائف وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين دول جبلين بين مكة، جبلين محيطان بمكة بمكة، يعني جبلين محيطان بمكة، فإذا أطبقهم أهلك من بين هذين الجبلين. فتخيل أن هذا ملك خلق من خلق الله عز وجل ويملك هذه القوة والقدرة. وهكذا إذا تأملت في أحوال الملائكة وقوتهم وقدرتهم وعظمة خلقهم، عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة التسلي في الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالإنسان إذا استشعر حالهم علم أنه لا يفعل شيء وتسلى في الصبر على الطاعة وغير ذلك. أيضا من الثمرات الاستشعار بالسكينة والطمأنينة. مثلا عندما يقرأ الإنسان آية الكرسي عند النوم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فمن آمن بهذا وقوي يقينه به يشعر بالأمن والأمان والطمأنينة. وكذلك مثل قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. رابعا الحياء منه، قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا استشعر الإنسان أن الملائكة يرونه فإنه يستحي أن يروه على حال لا يرضى، والله تعالى أحق أن يستحي منه. الإيمان بالكتب، نؤمن إيمانا إجماليا بكل ما أنزله الله تعالى من كتاب، كما قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني كل كتاب أنزله الله عز وجل. ونؤمن تفصيلا بما علمناه من هذه الكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل، ونؤمن أنها كلام الله عز وجل الذي نزله على رسله، وأنها كلها حق ونور وهدى للمتقين. ونؤمن بأن كل الكتب قد دخلها التحريف والتبديل إلا القرآن الكريم، وهو المهيمن على الكتب السابقة. من ثمرات الإيمان بالكتب استشعار همة الله على عباده، حيث أنه لم يتركهم هملا بعد خلقهم، بل أنزل لهم كتبا يعرفون بها الحق من الباطل والهدى من الضلال وطريق الجنان من طرق النيران. أيضا معرفة شيء من حكمة الله تعالى، اللطيف بعباده، الخبير بأحوالهم وما يصلحهم وما يفسدهم، فجعل لكل أمة شريعة تناسبهم مع اتفاق هذه الشرائع في أصل الدين والتوحيد، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل خاتم هذه الكتب هو القرآن الكريم مناسب لجميع الخلق إلى يوم القيامة. ثالثا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. والإيمان بالرسل، أن نؤمن بكل الأنبياء والرسل من ذكر منهم ومن لم يذكر، ونؤمن بمن ذكر منهم على سبيل التفصيل، فنؤمن لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان بهم. ونؤمن أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح لم يرسل إليهم إلا نوح عليه السلام، ذلك لأن من كذب رسولا فقد كذب كل الأنبياء والرسل، وكذب كذلك من أرسلهم. وأن من فرق بين الرسل في الإيمان وآمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر، كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونؤمن كذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وخاتم النبيين فلا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ثمرات الإيمان بالرسل الاقتداء بهم في قوة الثبات على دين الله عز وجل وتبليغه للناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، مع الصبر على ذلك وتحمل الأذى وبذل الوسع مع عدم التعلق بالنتائج. والإيمان باليوم الآخر، طبعا نحن هذه الأشياء يعني شرح إجمالي، لأننا لسنا في درس عقيدة، لكن مجال التفصيل فيها والاستدلال والتوسع في العقيدة. قال والإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والنشور والحساب والجزاء والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما ذكر في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكف والسكوت عما لا علم لنا به، إذ أن اليوم الآخر عالم غيبي لا نستطيع معرفة شيء عنه إلا عن طريق الوحي. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الاستقامة على طاعة الله عز وجل رغبة في خير هذا اليوم، والحذر من معصية الله تعالى رهبة من شر هذا اليوم، كذلك هوان الدنيا وحقرتها في نظر العبد لأنه يعلم أنها زائلة فانية، كذلك الإيمان باليوم الآخر يسلي المظلومين والمقهورين في هذه الدنيا لعلمهم أنه سيأتي يوم يقتص لهم مالك الملك ممن ظلمهم في يوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، لأن ما يقدمه العبد من خير فإنه يجده عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. والإيمان بالقدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان الماضية كلها: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لم يقل والقدر، بل كرر لفظة الإيمان وتؤمن بالقدر، إشارة ودلالة إلى أهمية هذا الأمر. وهذا الموضع بالتحديد هو سبب رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث عن أبيه. هذا الموضع وتؤمن بالقدر هو سبب رواية عبد الله بن عمر للحديث أصلا، فروى مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، كانوا هؤلاء الناس ينكرون القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس أو ناس يقرؤون القرآن، يعني هم في ظهر مسلمين يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يطلبوا العلم كمان يعني ويجمعوا، ثم ذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، مش حاجة اسمها قدر الكلام، وأن الأمر أنف، أي أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال ابن عمر رضي الله عنه: فإذا لقيت هؤلاء أو أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث. فكان ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر سببه هي لفظة الإيمان بالقدر، وهذا هو الشاهد الذي ذكره ابن عمر لأجله. والإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله الشامل المحيط لجميع الأشياء، وأنه علم كل شيء تبارك وتعالى أزلا وأبدا، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأن نؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن نؤمن بأن كل شيء واقع في هذا الكون هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئته، وأن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. فالإيمان بالقدر إذن أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وإثبات القدر لا يعني نفي المشيئة والاختيار عن العبد، فالله تعالى له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأهل السنة في هذا الباب كذلك وسط بين فريقين، بين القدرية والجبرية. فالقدرية ينفون القدر ويثبتون المشيئة للعبد، والجبرية نفوا مشيئة العبد وأثبتوا القدر لله عز وجل، أثبتوا مشيئة الله ونفوا مشيئة العبد وقالوا أنه مجبور لا اختيار له. أهل السنة أخذوا الحق الذي عند الفريقين، القدرية عندهم إثبات ونفي، والجبرية عندهم إثبات ونفي. القدرية أثبتوا لله، أثبتوا للعبد المشيئة ونفوها عن الله، والجبرية أثبتوا لله المشيئة ونفوها عن العبد. فأخذ أهل السنة الإثبات عند هؤلاء والإثبات عند هؤلاء، وتركوا النفي عند هؤلاء والنفي عند هؤلاء، يعني أخذوا إثبات المشيئة لله من عند القدرية، وإثبات المشيئة للعبد أخذوا المشيئة لله من عند الجبرية، والمشيئة لله من عند القدرية. تمام ولا العكس؟ الجبرية أثبتوا المشيئة لله ونفوه عن العبد، قالوا أنه مجبور. فأخذ أهل السنة إثبات المشيئة لله، والقدرية نفوا المشيئة عن الله وأثبتوها للعبد. فأخذ أهل السنة إثبات المشيئة للعبد، فأثبتوا مشيئة لله عز وجل وأثبتوا مشيئة للعبد تابعة لمشيئة الله، وتركوا نفي المشيئة الذي عند القدرية، نفي مشيئة الله ونفي مشيئة العبد التي عند الجبرية، فنالوا الخير الذي عند الفريقين وتركوا الشر. واضح هذه النقطة ولا فيها إشكال؟ فأثبتوا لله تعالى المشيئة وأثبتوا للعبد أيضا مشيئة واختيارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالخير والشر مقدر كله، والله تعالى هو خالق الخير والشر، والله عز وجل لم يخلق شرا محضا، لا يكون شيء في خلق الله وتقديره شر من كل وجه، بل يكون خيرا من وجه وشر من وجه، وهو شر من ناحية وقوعه وحدوثه، ليس من ناحية تقدير الله له، يعني فعل الله تعالى كله خير لا شر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. وقد يكون كما قلنا شر من وجه وخير من وجه، فيكون لبعض الناس مثلا تقدير الله شر ولبعضهم خير. من ثمرات الإيمان بالقدر سريعا: الصبر والاحتساب والرضا عند وقوع المصائب وحصول المكروه، كذلك عدم الندم والجزع والحسرة على ما فاته، لأنه يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثالثا: قوة اليقين وسكون القلب وراحة البال. رابعا: السلامة من الحقد والحسد. يعني هذه الثمرات مختصرة، وإن كانت الثمرات كلها ثمرات الإيمان بالله والملائكة إلى آخره، ثمرات عظيمة جدا وكثيرة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.